فهناك كثير من الناس لدينا يذبحون النذور ويقولون هذا النذر للإمام العباس أو علي أو الإمام أويس وكافة الأئمة والمشايخ، علما بأنهم لا يعلمون عن هؤلاء المشايخ ولا والأئمة ولا أين تقع قبورهم. ووالدي ووالدتي من هؤلاء الناس يذبحون النذور، وعندما أنكر عليهم يقولون لي أنت كافر، وقالوا لي إذا تريد أن تعمل الخطيئة فلا تذبح لهؤلاء الأئمة. وقلت لهم اذبحوا لوجه الله وأنا أتحمل ذنبكم، فرفضوا. فنسأل بارك الله عنكم، بارك الله فيكم، عن هذه الظاهرة المنتشرة، خاصة أن بعض الناس يقوم بها بعد أن يحلم بهذا الإمام في المنام. أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا إلى سنته، وبعد، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أن من ذبح لغير الله قد أشرك. فهذه الذبائح التي تذبح للأولياء والأئمة من أهل البيت وللصالحين من البشر كلها ذبائح شركية، فإن الذبح لا يصح التقرب به إلا لوجه الله، ومن ذبح لمخلوق متقربا بذلك إلى الله فقد أشرك. وقد قال الله في محكم الكتاب لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على والدي السائل وعلى غيرهم من جميع المسلمين ألا يذبحوا إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا تصح الذبيحة للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن عمه، ولا لابن عمه علي، ولا لأولاده رضي الله عنهم، ولا لأويس القرني، ولا لغير هؤلاء من البشر أيا كانوا، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. ومن ذبح لأحد من هؤلاء فقد أشرك بالله جل وعلا. ومحبة الصالحين الاقتداء بهم في إخلاصهم لوجه الله والقيام بواجب الطاعة وتجنب المعاصي والسعي المتواصل في إنكار البدع، فهذا هو دليل محبة الصالحين وصدق متابعة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فالواجب على السائل أن يشاهد مع والديه بلطف وحنو ورفق ليجنبهما هذه العبادة لغير الله، ليردهما إلى طاعة مولاهم، فإن الذبح لا يصح التقرب به إلا لوجه الكريم الأكرم جل وعلا. ومن ذبح لغيره من المخلوقين متقربا بذلك إلى الله فقد اتخذ مع الله شريكا. نسأل الله العافية والسلامة لجميع المسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.